بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا به الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لعلنا في لقائنا هذا نتمكن من عرض رسائل السادة سين قاف عين والمستمع مرشد راشد القمي من الرياض، وهذه رسالة المستمع سين قاف عين. يقول: رجل أراد السفر لطلب العلم وله أهل من الزوجة والأولاد، وشاور مع زوجته في طلاقها وعدم نفقتها، وقالت: لا تطلقني وقد عفوت عن نفقتي وخلافه، فهل تبقى بدون نفقة ولا يضره شيء أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فالحق للمرأة لا لغيرها، فإذا سمحت عن نفقتها فلا حرج، ولا يجوز للزوج إبقاؤها في عصمته من دون أن ينفق عليها إذا سمحت. نعم. ومتى عادت وطلبت النفقة فإنه يخير، إما أن ينفق وإما أن يطلق. نعم. أيضا يقول: إذا تحلل الحاج التحلل الأصغر وبقي عليه الإفاضة والسعي، فهل له أن يخطب ويعقد القران؟ لقد فعلت ذلك منذ 9 سنوات وتذكرت ذلك في حج هذا العام. هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه لا حرج عليه في الخطبة وفي العقد، لأنه قد تحلل وصار غير محرم، يتطيب ويقص أظهاره ويقلم شعره ويقلم أظهاره ويقص شعره، ولا حرج عليه، ما بقي عليه إلا دماء النساء، فلا حرج في ذلك. وإن تورع وترك الخطبة وترك العقد النكاح حتى ينتهي من أعمال الحج من الطواف والسعي، فهذا أحوط من باب الخروج من الخلاف. وإلا فالعقد صحيح والخطبة لا بأس بها. أما قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينكح المحرم ولا ينكح، هذا المراد إذا كان في حال الإحرام. أما الذي قد تحلل تحلل أول فقد فسخ الإحرام وصار من جملة الحلال ما عدا شيئا واحدا وهو مسألة النساء. نعم. يعني جماع النساء. نعم. أيضا يقول: من لم يتمكن من المبيت بمنى في أول ليلة من ليالي أيام التشريق، هل يرمي الجمرات في أول أيام التشريق؟ وكذلك من لم يتمكن من المبيت في الليلتين الأوليين، هل يمكنه رمي الجمرات على اليومين في اليوم الثاني من أيام التشريق؟ رمي الجمرات بشك مستقل، والمبيت بشك مستقل، والواجب على الحاج هذا وهذا، على الحاج يبيت في منى في ليلة 11 والثاني 10، إن تعجل فإن لم يتعجل بات الثالث 10 أيضا، وعلى يوم الجمار في الأيام كلها، يوم العيد والحادي 10 والثاني 10 إن تعجل، وعليه أيضا أن يرميها في الرابع والثالث 10 إن لم يتعجل. فإذا ترك المبيت لعذر كالسقاة والرعاة والمريض يحتاج إلى المستشفى والنقل إليه أو نحو مما له شغل شاغل يشغله عن المبيت وشغل مهم فلا حرج عليه، وكذلك الرمي مستقل، إن تيسر أن يرمي في يوم العيد وفي أي الأيام الثلاثة كل شيء في وقته فهو السنة وهو الأفضل، فيرمي جمرة العقبة يوم العيد نهارا هذا هو الأفضل، ويرمي في آخر الليل كضاعته أجزأت على الصحيح، وهكذا اليوم الحادي عشر يرميها بعد الزوال نهارا، وإن شق عليه ذلك رمها ليلا في الليلة الثاني عشرة لليوم الحادي عشر على الصحيح، ومسألة خلافية في الليل، لكن هذا هو الأرجح، يجوز رميها بعد غروب الشمس إلى آخر الليل تبعا لليوم الذي قبلها. وهكذا اليوم الثاني عشر له أن يرمي في النهار والسنة بعد الزوال، فإن شق عليه ذلك رمى بعد غروب الليلة الثالثة عشرة وأجزأه دخل الصحيح، وعليه أن يبيت ويوم اليوم الثالث عشر لكونه ذكر المساء ولم يتعجل. ولا يجوز الرمي أبدا قبل الزوال في الأيام الثلاثة، لأن الرسول رمى عليه الصلاة والسلام رمى بعد الزوال في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وقال: خذوا عني مناسككم. وما يروى عن بعض السلف أنه ترخص في الرمي قبل الزوال، وما أفتى به بعض المتأخرين كله غلط، ولا يجوز الأخذ به، بل يجب التقيد مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو الرمي بعد الزوال. لا سنه عليه الصلاة والسلام لم يحدد النهاية ولم يقل لا تروا بعد غروب الشمس، قلت من هذا جاز الرمي بعد غروب الشمس توسعة للمسلمين لأن العدد كثير والوقت الذي بين زوال الغروب ضيق، فلهذا ترجح قول من قال بجواز الرمي بعد الغروب إلى آخر الليل تابعا اليوم الذي قبل الليلة. نعم. أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل. نعم السؤال الأول. أخر الرمي الحادي عشر إلى الثاني عشر ثم رتبهما بالنية بعد الزوال، أو أخر الثاني عشر إلى الثالث عشر رتبهما بالنية، فرمى اليوم الأول كاملا بنيته ثم رمى اليوم الذي بعده كاملا بنيته، فلا حرج عند جمع أهل العلم، ولكن رمي كل في وقته والأولى والأفضل. نعم. والعاجز الذي لا يستطيع الرمي يوكل، كما يرمى عن السبيان لعجزهم، فهكذا يرمى عن العجائز والشيوخ الكبار والمرضى وأشباههم من يخشى عليهم من الرمي لما يقع فيه من المزاحمة والمضايقة. أيضا يقول من أحرم بعمرة من ميقاته ثم تحلل منها بعد أن أداها ثم توجه لزيارة المسجد النبوي بالمدينة وأثناء عودته إلى مكة دخلها بدون إحرام ظنا منه أن الإحرام بالحج يكون يوم التروية من مكة. هذا يقع للناس كثيرا، ظنا منهم أن تحلل من عمرة كافي ولا حاجة إلى أن يحرموا بعمرة أخرى ولا بحج مبكر، والذي ينبغي من هذا أنه إذا عاد من المدينة يعود بإحرام بحج أو بعمرة، وإذا كان وقته مبكرا عاد بعمرة ثانية، والعمرة هي خير عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء من الجنة، فإذا عاد بعمرة أخرى كان خيرا له، وإن عاد بحج وصبر على البقاء إلى وقت الحج فلا بأس لأنه قد تحلل من عمرة، وإن طلبه إلى عمرة وفسخه إلى عمرة وتحلل منها تحلل منه عمرة فلا بأس أيضا إذا كان الوقت طويلا. أما عوده بدون إحرام فلا ينبغي، لأن ظاهر النصوص يدل على أنه لا بد من إحرام، وهو قوله صلى الله عليه وسلم لما وقت ورقيتهن لهن غير من أتى عليهن غير أهلهن ممن أراد حج المرأة، وهذا قد خرج من المدينة يريد الحج، فهو النص أنه يلزمه الإحرام، والقاعدة الشرعية التي عليها جمهور أهل العلم أن من ترك الإحرام من الميقات وهو يلزمه وجب عليه دم يذبح ويوسع في مكة المكرمة. فهذا وأشباهه إن فدوا يعني أهدوا هديا لأنهم تركوا الإحرام فهو أحوط لهم وأولى بظاهر الأدلة وظاهر كلام أهل العلم رحمة الله عليهم، الله سبحانه وتعالى ولا شك أن الموضوع بعض الشبهة لهم، ولهذا قلنا الأحوط لهم أن يهدوا لأن لهم شبهة بأنهم قد حلوا من العمرة وأتوا راجعين إلى مكة لينتظروا الحج، فهذه شبهة لهم، فلهذا في وجوب هدي عليه التوقف، لكن بكل حال إذا أهدوا فهو أولى وأحوط. طيب إذا تجاوز الحاج ميقاته هل له أن يأتي بحج مفرد؟ نعم. مثلا لو خرج مثلا للطائف أو للمدينة، مثلا خرج للطائف وهو من أهل نجد بعد أن اعتمر العمرة في أشهر الحج، فهل له أن يأتي بحج مفرد؟ مثل ما تقدم. مثل ما تقدم في قصة أهل المدينة، إذا جاء للطائف يحل من ميقات الطائف. لا. بحج أو بعمرة ثانية. لا كذلك إذا جاء من المدينة أو جاء من اليمن أو جاء من الشام أو إلى عاد يحرم من الميقات بعمرة ثانية في وقت واسع أو بالحج. لكن لو أحرم بالحج هل يلزمه هذا؟ الصواب أنه يكون متمتعا. لا. وأن خروجه إلى الطائف أو إلى المدينة ما يخرجه عن التمتع، لأنه في مواضع الحج وفي موسم الحج أشهر الحج على الصحيح، إلا إذا عاد إلى أهله. إذا عاد إلى أهله ثم جاء بحج مفرد هذا يكون مثليا للحج عند الأكثر، لأنه جاء العمر وابنه أنهما قال فيمن ذهب إلى أهله ثم عاد بحج أنه ليس بمتمتع وأنه لا هدي عليه، لأن ذهابه إلى أهله خروج من رحلة العمرة السابقة وانتقاله منها إلى حاله الطبيعية الأولى ثم عاد بالحج إلى مكة المكرمة فصار حج مفردا، بخلاف الذي جاء للحج والعمرة وبقي الحج والعمرة لكنه تردد بين المدن المجاورة لمكة والقريبة منها، فهذا لم يخرج عن كونه جاء للحج وتمتع في الحج. سؤاله الأخير يقول: المسافر بالطائرة الذي لم يخرج إلا من جدة لأن ملابس إحرامه كانت في الحقيبة والحقيبة في مخزن الأمتعة في الطائرة، وكان يعتقد أن الإحرام لا يصح إلا بملابس الإحرام، ما الذي عليه جزاكم الله عنا خير الجزاء؟ الذي جاوز ميقاته وأتى جدة وأحرم منها عليه دم عند أكثر أهل العلم لكونه ترك واجبا عليه من عمرته أو حجه. ولقد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: من ترك نسكا أو نسيه فليريق دمه، يروى مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم ويروى موقوفا عليه ابن عباس وهو اصح، لكنه يحفظ الركع، لان مثل هذا الكلام تاسيس قاعده شرعيه لا يقال بها الراي، ولهذا اخذ به الجمهور وقالوا على مثل هذا دم لانه ترك واجبا. ثم ينبغي لمثل هذا ان ينتبه، فاذا جاء وقت الاحرام وليس معهم ملابس الاحرام يحرز ما عليه، كان عليه السراويل كانت السراويل ونزع القميص والعمامة وجعلهما على جعل بعضها على كتفه شيء يكفي، ويبقى السراويل عليه ولا عليه شيء، وإن شاء اتخذ قميصه إزارا حتى يصل إلى جدة وكفاه وأزال ما على رأسه، وبهذا يسلم من تجاوز الميقات غير الإحرام ويسلم من الفدية. فإن أحرم على حاله فهو أولى، أحرم على حاله ولم يغير لا فهو أولى من تلك التأخير، لكن إذا أمكنه أن يخلع القميص ويبقى على السراويل كان على السراويل فهذا هو الواجب عليه، يبقى في السراويل ويزيل القميص والعمامة على رأسه وهو يخير، إن شاء وضع القميص كذا على كتفيه أو عمامة على كتفيه تقوم مقام الرداء، وإن شاء ترك. فإذا وصل إلى جدة أمكنه أن يغير، فإن لم يفعل لزمه أن يحرم ولا يدوس على ثيابه هذا التي هي عليه، لازم أن يحرم. وإذا وصل مكة سدى بأحد ثلاثة: صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، كما أفتى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك تعب العجرة ثم حلق رأسه. هذا الذي أحرم في ثيابه المخيطة وعمامة ولم يخلعها عليه أن يفدي بهذه الثلاث: إما صيام ثلاثة أيام، وإما وقاسة المساكين يكون مسكين نصف صاع من التمر أو من الأرض أو غيره من قوت البلد، وإما ذبح شاة. هذا عن النخيط، ومثل ذلك عن تغلة الرأس إذا لم يكشف رأسه، فيكون عليه كفارتان: إحداهما عن تغلة الرأس إذا لم يكشفه، والثاني عن النخيط الذي عليه. وهذا أولى له من التأخير من تأخير إحرام إلى جدة ونحوها، المحرم وهو الواجب عليه ويكون إحرامه في ثيابه ويفدي هذه الفدية، لكن إذا أمكنه أن يخلعها ويبقى في السراويل وجب عليه ذلك كما تقدم. هذه رسالة لكنا من المرشد راشد القمر من الرياض، يقول فيها: هل على من له منحة أرض زكاة وهو ينويها للتجارة ومضى عليها 4 سنوات وهو لم يستلمها وإنما استلم صكها ورقم القطعة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا استلمها وعرفها سقطت في يده ونوى على التجارة. أيضا يقول: ما حكم من عكس العمرة فقدم السعي على الطواف وتحلل؟ الصواب أنه لا حرج عليه ولا حرج في تقديم السعي على الطواف، السنة هي بعد الطواف كما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى، هذا السنة، لكن من جهل أو نسي صحت عمرته وصح حجه. فإذا سعى قبل الطواف العمرة أو سعى قبل الطواف الحج أجزأه ذلك لأمرين: أحدهما قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل على مال الحج يوم العيد: افعل ولا حرج افعل ولا حرج، سئل على التقديم والتأخير فكان يقول افعل ولا حرج، قال الله لما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، هذا يعم الطواف والسعي. وإذا جاز في الحج جاز في العمرة لأن أحكامهما سواء والحج أعظم. الأمر الثاني أنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في سند صحيح عند أبي داود أن رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، قال: أفعل ولا حرج. لما سأل عن السعي قال: لا حرج، يعني السعي قبل الطواف قال: لا حرج. وهذا نص صحيح صريح يؤيد العموم السابق، وهذا قول جماعة من أهل العلم، والأكثر على أنه لا بد من تقديم الطواف على السعي، ولكن الصحيح هو جواز تقديم السعي وإن كان خلاف قول الأكثر، لأن المعول هو الدليل، المعول عليه هو الدليل. والله يقول سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، الآية. ويقول سبحانه وتعالى: واختلفتم في شيء فحكمه إلى الله، الآية. نعم. شكرا لفضيلة الشيخ عبد العزيز. أيها السادة، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة السين قاف عين، الذي يسأل عن بقاء الزوجة بدون نفقة على ملاك زوجها، ويسأل عن عقد القران بعد التحلل الأول، ورسالة المستمع مرشد راشد البومي من الرياض. عرضنا هذه الأسئلة والاستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لفضيلة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة. إلى أن نلتقي بحضراتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.